إذن كل الخلق في القرآن فهو إيماء إلى الخالق أو برهان على الخالق، دلالة على القدرة، دلالة على تنفيذ ما خوف به، دلالة على إيصال ما وعد به المخلصين من النعم أنه سيصل إليهم. إذن هذا الكتاب كتاب يعني يجب على الأمة أن تصله للعالم، وأن تعمل المؤسسات والبرامج لإيصال معاني هذا الكتاب إلى الخلق، لأنه لا هذا الكتاب لا يمكن أن يترجم. القرآن لا يستطيع، يستحيل ترجمته لأنه معجز، لكن معانيه وتفسيره قد يترجم التفسير وتترجم المعاني، أما نفس القرآن ما يقدر يترجم لأنه يحمل من المعاني ومن لأن إذا أريد أن يترجم المترجم ما لا يقول، إذا قيل له ترجم لا يرقبون في مؤمن إلا، كيف يترجم كلمة إلا؟ الإل الله، الإل العهد، الإل اللمعان، الإل الحديد، الإل الجوار، الإل القرابة، فإل لها أكثر من 12 معنى. طيب إذا أراد أن يترجم لا يرقبون في مؤمن إلا، كيف يترجمها؟ ذلك هي تنوب عن لا يرقبون في مؤمن أي شيء مما تجعله العادة يرقب، لأن الله تعالى علمه محيط بكل شيء، فاختار لهذا الكتاب أحسن الحروف في أحسن الألفاظ في أحسن المعاني في أحسن النظم. حروف منتقى، الكلمات منتقى، المعاني منتقى، النظم بين الكلام منتقى، فجمع من الجمال والحسن ما لو اجتمع أهل الأرض عليه لعجزوا. لذلك قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاعلموا أن نبي صادق وقد وعد المكذب به النار فاتقوا النار. إذا تحدي سافر وجمال ظاهر وحسن لا ينكره إلا من ينكر الواقع، فحري بنا أن نفهم كتاب ربنا وأن نعطيه الوقت وأن نوصله إلى الآخرين من غير أن نجعل عليه من الغبار ومن القطرة ما به لا تنصع الرؤية له فيكون سببا في عدم قبول الناس له نتيجة لما وضعنا عليه من القطار والغبار الذي حجب عنهم رؤية هذا الدين الحقيقية. إذن يقول جل وعلا إن في خلقي أي في إيجادي السماوات جمع سماء، والسماء في اللغة كله مرتفع، وقد يسمى كل مرتفع سماء، وإنما الفضل حيث الشمس والقمر، والسماء تقال لكل مرتفع، ومنه قوله تعالى فليمدد بسبب إلى السماء إلى السقف. والله أخبر أن في سماوات مبنيات طباق، ولكن العلم الحديث وما وصل إليه البشر لم يروا سماء، ومراصدهم وسفنهم لم تصل إليه إلى السماء، فهم بين رجلين، رجل يقول لم نرى السماء إذا كان فيه، وبعضهم ينفي السماء أصلا، فهما إما بين منصف يقول إذا كان فيه السماء لم نصل إليه، وبعضهم يقول ما فيه السماء أصلا. لماذا؟ لأن المراصد الموجودة والمراكب ما وصلت إلى السماء، ولكن نحن المسلمين في أول وصفنا لأن هذا الكتاب هدى لنا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. يمتاز المسلمون بالإيمان بالغيب. الله أخبر أن في السماء نؤمن بالسماء، أخبر أن في جنة نؤمن بجنة، أخبر أن في نار نؤمن بنار، أخبر أن في عذاب القبر نؤمن به، أخبر أن في نعيم القبر نؤمن به، أخبر أن فيه عالم آخر الملائكة نؤمن به. أما العلم الحديث الذي مبني على تتبع ظاهر الحياة الدنيا، هذا يروا أن الإيمان بالغيب نوع من إيش؟ نوع من الخرافة، أو نوع من إيش؟ من الهستيريا، أو نوع من التغفيل. لذلك العلم الحديث مبني على الإلحاد، لأن طبعا الدين المسيحي كان يقف في وجه العلم فأصله على الإلحاد. أما ديننا يأمر بالعمل، وداود ربه قال له وقدر في السرد، يعني أجعل الثقب في الدرع على قدره، لأنه إذا اتسع يخرج قوة، إذا كان صغير لا يمسك. قدر في السرد، أجعله مناسب. ونوح ربه قال له اصنع الفلك بأعيننا. وجعل العمل من كسب اليد لا يدخل فيه أصحاب الديون. أحل الحلال أن يأكل المسلم من كسب يده، وقال اعملوا، وقال اليد العليا. فديننا دين عجيب، لكن نحن نائمون. الأمة المسلمة مصابة بشيء مثل النوم أو التخدير، وإلا بأي حق ما تكون هي أسبق الأمم في المصانع وفي الإدارة وفي التعاون وفي التربية وفي البذل للعلم وفي البذل للتعاون وفي التناثر عن بعض وفي الاتحاد. بأي حق تكون الأمة المسلمة ممزقة بين الأمم أشلاء، وتكون تزهد في العلم وتزهد في أصحاب المروءة وتزهد في الإنتاج؟ بأي حق؟ يجب على الأمة المسلمة أن تعمل بدينها، ودينها يقول لها ولا ترازعوا. لأن أكبر ما يقوض الأمم التنازع، ولا تنازعوا. بعدين قال ما لا فتفشل. إذا حري بأمة القرآن أن تكون في الصدر وتكون في المقدمة ولا تكون في الخالف. أمة القرآن تكون في الخالف، أمة الكتاب، أمة الله. قال خير أمة كنتم خير أمة أخرجت للناس. ولذلك أشار إلى الخيرية، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لماذا خير أمة؟ لأنكم اتصفتم بثلاث صفات، هي أحسن صفة يتصف بها. إذن يقول تعالى إن في إيجاد السماوات والأرض، هؤلاء قال الله تعالى ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وهذا هو محل الشاهد. قبل قضية الروم يعلمون ظاهرا، بعض المعربين قال إن يعلمون بدل من لا يعلمون، لأنه علم متعلق بظاهر الحياة الدنيا وأصحابه غافلون عن الآخرة، فهو علم بدل من منفي، لأنه كلا علم. إذن والذي ينفي السماوات هذا ينفي شيء صريح، لأن في حديث الإسراء أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى معه جبريل ودق الباب، قال من؟ قال جبريل، قال ومن معه؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم، قال أرسل إليه؟ قال نعم، ففتح الباب. إذن السماء مقفولة أبواب، وجعلنا السماء سقفا محفوظا، وبنينا فوقكم سبعا شدادا. إذن هذه نصوص صحيحة صريحة، ما هي قابلة للتكذيب ونقول مجرات لا نهائية ولا في السماء. لكن المراكب الموجودة والمراصد ما وصلت إلى السماء، وهؤلاء يصدقون ما رأوا وينفون ما لم يروا. ولذلك القرآن أحيانا يأخذهم أخذة لا يمكن أن يتحركوا من ورائها، أم خلقوا من غير شيء، أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض، كل لم يقع. إذن الله هو الخلقكم، فينبغي أن تلعنوا لذلك وتعبدوه. دائما يأخذهم بأمور لا يمكن لهم إلا التسليم، يقول لهم وفي الأرض قطع متجاورات، لا تنس قوله تعالى متجاورات، حتى لا يقولوا إن هذا الماء مالح وإن هذا الماء جيد في النبات. يعني الأرض قريبة من بعض، حتى لا يقولوا هذه سبخة وهذه طينة جيدة، وفي الأرض قطع متجاورات، إلى أن قال تسقى بماء واحد. طيب الماء واحد والأرض واحدة، من أين جاء التفضيل في الطعم ونفضل بعضها على بعض في الأكل في الطعم؟ من أين جاء التفضيل؟ الماء واحد والأرض واحدة، وحتما المناخ واحد، لأن هذا اللي يؤثر، المناخ والماء والأرض. فقال متجاورات مع بعض، وقال تسقى بماء واحد، وبعدين قال ونفضل بعضها على بعض في الأكل في الطعم، ثم أتبع ذلك بقوله إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، لمن عنده عقل يميز به. فديننا دين لا يمكن، ديننا دين عجيب، كل شيء يبينه، يبين التوحيد ويبين التربية ويبين الأحكام ويبين الأخلاق ويبين الإدارة ويبين كيف يجمع المال. كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تبيانا لكل شيء. فحري بنا أن نعطيه الوقت، وأن نتمثله، وأن نعمل به، وأن نفهمه، وأن نتأدب بآدابه، وننتهي عن نواهيه، ونمتثل أوامره. فإن فعلنا ذلك الله أعزنا في الدنيا ورحمنا في الأخرى. إذن يقول إن في إيجاد السماوات والأرض، وبعدين قال السماوات والأرض، لأن الأرض جمعت جمع شاذ، والقرآن قمة البلاغة. ولذلك قال ابن مالك والأراضون شذ، لأن الذي يجمع جمع مذكر سالم شبه عامر ومذنب، فلذلك السماوات جمعها، وقال إن في خلق السماوات والأرض، وقال في الآية الأخرى ومن الأرض مثلهن. ما جمعت الأرض في القرآن، لأن جمعها الذي عمل العرب على غير إيش الأصل. والقرآن قمة في البلاغة وقمة في الحسن والجمال. ولذلك من اقتطع شبرا من الأرض طوق به سبع أراضين. واختلاف الليل والنهار، هذا اختلاف الليل والنهار نعمة من نعم الله لا يعلمها إلا من جاء للبلاد التي تأتي عليها شهور نهارا وتأتي عليها شهور ليلا. لأن إتيان الليل يأتي للإنسان بنوع من الفسحة، وإتيان النهار يأتي للإنسان بنوع من الانشراح. فلذلك البلاد التي يكثر عليها يطول عليها الليل طول غير عادي، ويطول عليها النهار طول غير عادي، هي أكثر بلاد الله يقع فيها الكآبة والانتحار، لأنه إذا جاء الليل يتغير ما في نفس الإنسان. ولذلك قال العلماء الإنسان إذا حزن أول ما يخف عنه الحزن متى؟ لا متى؟ بعد النوم. إذا نام واستيقظ يجد أنه ما في قلبه خف. لذلك هذا الليل والنهار نعم لا يعلمها إلا الله. ولذلك قال الله جل وعلا ولرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. قل رأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء. ثم قال ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه الليل ولتبتغوا من فضله في النهار. لذلك تجد لو يجتمع أهل الأرض على أن يأتوا بليلة واحدة ما استطاعوا. قالوا كيف الليل يأتي وتجده يأتي ويقرب ويقرب حتى يسد الظلام الأفق. إذا جاء البشر وقالوا لا نحن الليلة نريد أن نجعل العالم ليل، واجتمع كل القوة في العالم وجندوا جنودهم لا يمكن أن يسدلوا الليل على الأرض. وإذا أرادوا أن يجندوا الجنود ويجعلوا ما فيه ليل يوم كل الوقت نهار ما يستطيعون. وإن نوروا بعض الأرض ما يمكن ينوروا كل الأرض، ما يمكن. لذلك هذا القدرة هائلة. وهذا إشارة له على أن ما ذكره في تضاعيف السورة هو قادر على تنفيذه، فينبغي للخلق أن يسارعوا ويمتثلوا ويجتنبوا قبل أن يفوت الأوان عليهم. لأن هذا الكتاب بالاختصار جاء يكرر ثلاث كلمات بالاختصار: الله معبود بحق، ومحمد صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله، ووعد المصدق به الجنة، ووعد المكذب به النار. هذه الجمل الثلاثة تتخذ مئات الأشكال في الكتاب. أحيانا تأتي عن طريق القصص، أحيانا عن طريق الترغيب، أحيانا عن طريق الترهيب، أحيانا عن طريق الأحكام، أحيانا عن طريق جمال الأسلوب، أحيانا عن طريق الإخبار بالمغيبات. هذه الجمل الثلاثة تتخذ مئات الأشكال في كتاب الله تعالى. ولذلك هذا الدين دين حري بأهله أن يجتهدوا فيه ويظهروه للناس حتى لا نقع في مأزق يوم القيامة من دخول بعض أهل الأرض النار ونحن لم نبين لهم الحق. ولذلك لا نهتدي حتى نبين ونأمر وننهى. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ما هو الاهتداء؟ ما الاهتداء هنا يا ما الاهتداء؟ الاهتداء ما هو؟ الاهتداء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إذا قلتم يا عبد الله تعال صلي، يا عبد الله ترك أعراض المسلمين، يا عبد الله أغض بصرك، يا عبد الله لا تأكل الحرام، عند ذلك لا يضرك ضلال من ضل. لذلك قال إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليخالفن الله بين قلوبكم ثم يلعنكم كما لعنهم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. إذن من شرط الاهتداء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن الله تعالى كريم، فإذا خاف العبد أو عجز أو ضعف فلينكر بقلبه. ولذا ديننا دين يسر، دين سماحة، دين سهولة، دين فسحة. الإسلام لا يهلك فيه إلا هالك. كل ما اضطررت أبواب الأمام مفتحة. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. لكن الله لا تخفى عليه خافية. المضطر من غير المضطر. الواحد يكون عنده بليون ويقول لك أنا مضطر نرابي، عجيب. عندك بليون ومضطر ترابي؟ لو كل يوم تأكل مليون يفضل من عمرك، كيف مضطر؟ المضطر الذي يريد أن يموت، إذا ما أكل الميت يموت، هذا يأكل الميت. أما واحد يريد أن يسابق في الدنيا يقول أنا مضطر. فالحقيقة هذا دين سماحة وسهالة، ودين رفق، ودين رحمة، ودين عز، ودين رقي. فحري بأهله أن يفهموه ويعملوا به ويدعو الناس إليه. حري بنا أن نتعلم الدين أولا، وأن نعمل به ثانيا، وأن ندعو الناس إليه بالرفق دعوة تكون لا تسبب للناس نفرة ولا تسبب لهم كراهية للدين، وإنما تسبب لهم محبة له ورفق. وأكبر دعوة هو الإحسان إلى الناس وممارسة الدين. الداعي الصحيح يمارس الدين ويحسن إلى الناس، لأن الناس جبلت على حب من أحسن إليها. فإذا أكرمت الناس ومارست الدين أحب الدين في شخصك. ولذلك إذا كان المتدين والمستقيم يسيء إلى الناس هذه كارثة. ولذلك قال أكثر ما يرفع درجة الإنسان ما هو؟ حسن الخلق، ينال به الرجل درجة الصديقين. لا يوجد شيء أثقل في الميزان بعد الإمام من حسن الخلق. ولذلك حسن الخلق تجمعه ثلاثة جمل: بذل المعروف، وكف الأذى، وطلاقة الوجه. هذا هو حسن الخلق، أن تبذل المعروف للناس، وأن تكف شرك عنهم، وأن تلاقيهم بوجه طلق أو طليق. هذا هو حسن الخلق. ولذلك قال ربنا لنبينا صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذا يقول إن في إيجاد السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، يطول هذا ويقصر هذا، لآيات لبراهين لأولي الألباب لأولي العقول على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى وحدانية الله، وعلى أن ما جاء به هذا الدين صحيح، وعلى أن ما وعد به من النعيم المقيم سيقع، وعلى أن ما وعد به من العقوبة للكافرين سيقع. بعدين قال: الذين يذكرون الله. بدأ يبين من هم أولو الألباب. ولذلك هذا الدين وهذا الكتاب كل جملة وراء جملة تبين جانب. القرآن من أوله إلى آخره آخذ بحجث بعض. الحمد لمن؟ لله. ما صفاته؟ رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ما الذي نعمل معه؟ له نعبد. لماذا؟ لنستعين به. على أي شيء؟ ليهدينا. لأي شيء يهديك؟ للطريق. ما الطريق؟ الطريق المستقيم التي من سلكها؟ سلكها أهل الخير، وابتعد عنها أهل الخطأ وأهل الضلال، أهل أعوذ بالله التعنت والخطأ، اليهود والنصارى. بعدين قال: ألف لام ميم، ذلك إيش؟ كتاب. ما هذا الكتاب؟ لا ريب فيه، هدى لمن؟ للمتقين. ما صفاتهم؟ الذين يؤمنون بالغيب. طيب الحال هو معهم ناس، معهم ناس، ما صفاتهم؟ إن الذين كفروا. بعدين معهم ناس، نعم، من هم؟ المنافقون. ما صفاتهم؟ بعدين الجميع، اعبدوا ربكم. فلا تجعلوا لله أندادا، لا إله إلا الله مفرقة بأدلتها. إذا كل جملة من القرآن وراء جملة إما ترد على سؤال أو توضح أمر أو تزيل شبهة أو تسد نافذة أو تفتح نافذة للخير. فالقرآن كله مثل الجملة الواحدة، ولذلك أمر ربنا بتدبره، قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر الآيات. أفلم يدبروا القرآن أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي، وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك أفلا يتدبرون القرآن. بعدين قال جل وعلا الذين يذكرون الله، إذن لأولي الألباب الذين يذكرون، أو أعني الذين يذكرون، أو هم الذين يذكرون. وارفع وانصب، إن قطعت مضمرا مبتدأ أنه ناصبا لن يظهر. أولو الألباب الذين صفة، أو هم الذين أو أعني الذين يذكرون الله، يذكرونه باللسان وبالقلب. ولذلك كان يذكر الله على جميع أحيان. وقد اختلف العلماء هل إذا دخل في محل الخلاء يذكر الله أو لا يذكر الله. من العلماء من قال يذكر الله لأنه قال كان يذكر الله على جميع أحيانه، ومن قال لا احتراما لذكر الله لا يذكر، ومنهم من جمع فقال يذكر في هذا المكان بالقلب ولا يذكر باللسان. والذكر يحيي القلوب ويطرد الشيطان ويكثر الرصيد يوم القيامة ويجعل الإنسان ينشط للطاعات. الإنسان إذا أكثر من ذكر الله خاف ابتعد عنه الشيطان فنشط للطاعة، وسهل عليه غض البصر، وسهل عليه ترك الغيبة، وسهل عليه الصلاة والصيام. وأكثر ما ينفع الإنسان ذكر الله. إذن أولو الألباب الذين يذكرون الله. ذكر الله هنا للعلماء في قولان، قول للمقصود به الذكر العادي، ولذلك قال هنا أشار إلى ذلك بأن على جميع الأحايين، لأن الإنسان إما ماشي وإما جالس وإما نايم تاكي، إما مضجع أو جالس أو ماشي، فحالات الإنسان كلها وصفها. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه، أي يذكر الله على جميع أحيانه وعلى جميع هيئاته التي يكون عليها. ولذلك قال له أوصيني، قال له لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. سبق المفردون، وفي بعض الآثار اذكروا الله حتى يقال مجنون، لأنه ومع الأسف الآن كثير من أهل السنة والجماعة ومن أكرمهم الله بالصفاء المعتقد إذا سمع واحد يقول لا إله إلا الله يقول اشبه اسم الله، يقول اذكر الله ذكرا كثيرا. إذا سمعت واحد يذكر الله لا إله يقول مسكين هذا الصوفي. عجيب، وليش ما يذكر الله إلا الصوفي؟ هذه مشكلة. ذكر الله طيب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعد له في المجلس لا سبحان لا إله إلا الله سبحانك اللهم وبحمدك ربي اغفر لي 100 مرة في المجلس. وقد ورد يعني في الذكر أحاديث صحيحة أن من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد 10 مرات كان كمن اعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل، ومن قالها 100 مرة غفرت له 100 خطيئة ورفعت له 100 حسنة ولم يأتي أحد بأكثر منه إلا أحد قال ما قال أو زاد عليه. ومن قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. والأحاديث كلها في الصحيح اتفق عليه الشيخان. إذن الذين يذكرون الله على جميع أحيانهم. وقيل هذا المقصود به الصلاة، يصلون قياما، فإذا عجزوا قعودا، وإذا اشتد بهم المرض على جنوبهم. إذن هذا أيضا لأن الصلاة هي عماد الدين، ولا تسقط إلا عمن فقد العقل. كل العبادات تسقط والعقل موجود إلا الصلاة. الصوم يسقط، والزكاة تسقط، والحج يسقط، والطهارة تسقط، لكن الصلاة لا تسقط إلا عمن فقد العقل. ما دام العقل موجود فالصلاة لازم. ولو يصلي الإنسان بعينه يومئ برمشه، ما دام فيه العقل لا بد من الصلاة. ولذلك هذا الذي جعل الإمام أحمد رضي الله عنا وعنه وعن جلة من العلماء يقول: الذي يترك الصلاة كافر. قال: فمن تركها فقد كفر. ليس بين العبد والشرك إلا ترك الصلاة. من ترك الصلاة فهو مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. قالوا هذه جعل كل عبادة تسقط إلا الصلاة، إذن هي ليست كغيرها. إذن الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، سواء كان ذكر بالقلب أو باللسان أو بالصلاة. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. لذلك هذه الآية العشر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من نومه يمسح النوم عن وجهه ويقرأ هذه الآيات قبل أن يقوم الليل. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، هذه فيها أدلة وبراهين على قدرة الله وعلى وحدانيته، وتقوي الإيمان. والتفكر يقوي الإيمان، لأن الشيطان يأتي للإنسان من الفكرة، فإذا قوت فكرة الإنسان وقوي يقينه لا يستطيع الإنسان أن يأتيه بالوسوسة ليشككه ويضعف إيمانه. ولذلك الإيمان مثل النور، النور يكون ضعيف ويكون قوي، فالإيمان يقوى ويضعف. ولذلك قال: زادتهم إيمانا وإذا اقترف المسلم المعاصي ضعف إيمانه. المعاصي تحجب نور الإيمان وتقلل الخوف من الله، فالمعاصي تدعو إلى المعاصي والطاعات تدعو إلى الطاعات. فلذلك كان السلف يخافون من المعاصي ويجعلون أن كل مشكلة سببها المعاصي. ربنا ما خلقت هذا باطلا، هذا الكون وهذه الأجرام وهذه الأمور التي خلقت بهذا الإتقان وبهذا السير، كل يجري لأجل، في فلك يسبحون. يعني نظام في غاية الدقة، لو اختل قليل لتصادم هذا الكون وهلك. فقنا، يعني أبعدنا واحمنا من عذاب النار، لأن النار عياذا بالله مصيبة دخولها. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. الخزي هو الذل والهوان والطرد، يعني كلمة جامعة للوقوع في الورطات والإهانات، مجمع للعذاب والإهانة والاحتقار والألم. وما للظالمين يوم القيامة من أنصار. الظالمين جمع ظالم، وهم الكفار عياذا بالله ومن على شاكلتهم، ما لهم نصير يوم القيامة، لأن الله تعالى هو القادر وهو الذي ينصر، وهو لا ينصرهم في هذا الموقف، وهذا الموقف لا يوجد فيه إلا الله، لأن كل الخلق في هذا اليوم واجلون وخائفون وكل واحد يقول نفسي نفسي. ربنا إننا سمعنا مناديا للقرآن أو محمد صلى الله عليه وسلم، واختار الطبري القرآن، والخلاف تنوع ليس تضاد، لأن القرآن جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد جاء بالأمر باتباع القرآن، ونفس محمد صلى الله عليه وسلم يتبع القرآن. ينادي للإيمان، ناداه إذا رفع صوته له ليكلمه بأن آمنوا بربكم فآمنا صدقنا، يا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر، امسح عنا سيئاتنا واسترها، وتوفنا مع الأبرار مع النبيين والصديقين والشهداء، يا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، كما قال أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. نرجو الله جل وعلا أن لا يخزينا، وأن يغفر لنا ويتجاوز عن سيئاتنا، وأن يفهمنا كتاب ربنا، وأن يرزقنا العمل به. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأن لا تجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.